الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مرحبا بكم في مجلس جديد تغفر فيه الذنوب والسيئات، وتتنزل فيه الملائكة والرحمات، تضاعف فيه الحسنات، وترفع به الدرجات، تسجل فيه الأسماء في ديوان الجنات برحمة الله الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. طيب يا جماعة، النهاردة إن شاء الله تعالى نتحلق سويا حول آية من كتاب الله تعالى، مع رسالة جديدة من الرسائل القرآنية المباركة بإذن الله. النهاردة من خلال آية من الآيات الكريمات سنشتبك مع الواقع بتاعنا، يعني بطريقة عملية بإذن الله، لأن القرآن ليس مجرد نصوص نظرية تحفظ أو ترانيم مثلا تكرر من أجل البركة، إنما القرآن هو أصلا للتدبر والاستهداء ثم العمل. فالقرآن يا جماعة رسالة من الله سبحانه وتعالى لكل واحد فينا يتدبر فيها ويعمل فيها عقله وفكره ومشاعره عشان يستهدي بهذا القبس الرباني، يستهدي بهذه الرسالة، ومن ثم تنطلق الجوارح ويبدأ يعمل في الواقع بتاعه على ضوء هذه الآيات. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالله عز وجل سمى القرآن روح، كما أن الجسد إذا فارقته الروح أصبح ميتا، فكذلك القلب إذا فارقه القرآن أصبح ميتا. وفي صحيح البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. فالله عز وجل سمى الوحي روح لأنه حياة القلوب والنفوس. طيب، إحنا النهاردة يا جماعة زي ما أنتوا عارفين يعني بنشهد أحداث في هذا الواقع، ومنها حدثين مهمين في هذه الأيام. فأما الحدث الأول هو طبعا كما لا يخفى عليكم الحدث الأعظم والأكبر، هو طوفان الأقصى المبارك وأحداث غزة. فهذا هو الحدث الكبير، الحدث الأعظم. طيب، أما الحدث الثاني اللي بيمر بينا في هذه الأيام أيضا هو حدث معرض الكتاب في القاهرة. عشان كده إحنا ممكن نخلي العنوان بتاع اللقاء النهاردة يعني من خلال الآية اللي احنا نتكلم حولها إن شاء الله: بين معرض الكتاب وأحداث غزة. يعني هذا اللقاء بعنوان: بين معرض الكتاب وأحداث غزة، أو إن شئت وحبيت يعني تسميه بين طوفان الأقصى وطوفان الكتب. بين طوفان الأقصى وطوفان الكتب. احنا طبعا في كل سنة بنشهد مسألة معرض الكتاب، وبتجد سيل من الكتب، طوفان من الكتب بتنزل وتبدأ ترشيحات كثيرة وحاجات زي كده. يعني هنا بيطرح سؤال مهم، يعني هل الكلام أصلا عن الكتب والمعرض، معرض الكتاب، أصلا دي حاجة مهمة ولا شيء تافه وهامشي؟ هل هي حاجة ترفيهية يعني لا تليق أصلا بالأحداث؟ ده سؤال. طيب، في سؤال تاني: إيه هي الآية اللي إحنا أصلا يعني هنتناولها النهاردة ونتحلق حولها سويا بإذن الله، وننطلق من خلالها الاشتباك مع الواقع، سواء بقى واقع يعني الكتب والمعرض ولا حتى واقع غزة والطوفان؟ الحقيقة مش حابب أقدم يعني إجابة مباشرة، يعني أقول مثلا السؤال الأول كذا والإجابة عليه كذا، السؤال الثاني كذا والإجابة كذا. لا، أصل هو مش امتحان، يعني هو دعوة إن إحنا كلنا نتشارك ونفكر مع بعض يعني من خلال الكلام اللي هيطرح على مسامعكم بإذن الله. لذلك إن شاء الله نحاول مع بعض في هذه الدقائق وهذه العجالة إن إحنا نرسم خريطة معرفية مختصرة تتناول عدة محاور. من خلال الرحلة في هذا اللقاء سيبدأ الجواب إن شاء الله يتضح شيئا فشيئا. إيه العلاقة بين الحاجات اللي إحنا قلناها دي، هذه الآية من القرآن وأحداث غزة ومعرض الكتاب؟ فهو ده هيكون محور أو الحديث بتاعنا. والحقيقة هو هيبقى فيه يعني أربع محاور رئيسية بإذن الله تعالى نتناولها بشكل سريع ومختصر. فهذه الأسئلة اللي احنا طرحناها في البداية ستنقلنا بشكل تلقائي إلى المحور الأول في الحديث المهض. فالمحور الأول إن إحنا عندنا يا جماعة يعني تخيل إن عندك ثلاث دوائر، دائرة رقم واحد ودائرة رقم اثنين ودائرة رقم ثلاثة. فأما الدائرة رقم واحد هي آية من القرآن الكريم، وهي كما ذكر لحضراتكم يعني في الإعلان قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك. طيب ده الآية الأولى أو الآية بتاعت اللقاء اللي هي في الدائرة الأولى. طب الدائرة الثانية معرض الكتاب، والدائرة الثالثة هي أحداث غزة. عارفين زمان كده لما كنت بتاخد حاجة اسمها شكل فين، اللي هو تحط الثلاث دوائر مع بعض كده ويبقى فيه نقطة تقاطع أو التقاء، يعني هل في حاجة مشتركة بين هذه الآية وبين معرض الكتاب وبين أحداث غزة؟ هي دي الثلاثية الأولى اللي احنا سننطلق منها في هذا اللقاء، ثلاثية هذه الدوائر. ممكن واحد يقول والله طيب ماشي، أنا شايف مثلا إن في علاقة فعلا بين الدائرة الأولى اللي هي اقرأ الآية اقرأ، والآية والدائرة الثانية اللي هي معرض الكتاب، واضح يعني على أساس إن معرض الكتاب ده عبارة أصلا عن كتب وقراءة وكده، فطبيعي إن في علاقة بين اقرأ وبين معرض الكتاب والقراءة. لكن إيه العلاقة بقى بالدائرة الثالثة اللي هي أحداث غزة؟ يعني ناس بتموت، ناس جعانة، ناس يعانون من البرد والخوف والقصف، نسأل الله عز وجل أن يهون عليهم وأن يخزي من خذلهم وأن ينصر من يجاهد عنهم وأن يدمر عدوهم يا رب العالمين. إيه العلاقة يعني بين أحداث غزة وبين اقرأ وبين معرض الكتاب؟ إيه هو المشترك في هذا؟ أقول لك فعلا عندك حق، يعني الوهلة الأولى قد تظن أن ما فيش علاقة، ولكن ربما فاتتك تفصيلة معينة محتاجين نراجعها. يا جماعة الآية اقرأ، وإنما هي اقرأ باسم ربك، فلازم دايما تكمل الآية، ده مهم جدا في كل حاجة عموما في القرآن، لأن كل حرف وكل كلمة في القرآن موضوعة بحساب، تنزيل من حكيم حميد. فزي مثلا قول الله عز وجل فويل للمصلين، ما ينفعش تقولها وتسكت مثلا وتركع يعني، لا أنت لازم تكمل عشان يتضح المعنى. إنما تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهكذا. فنحن يا جماعة لسنا أمة اقرأ، ناس كتير تقول إحنا أمة اقرأ، لا إحنا لسنا أمة اقرأ، ولكن نحن أمة اقرأ باسم ربك. هتقولي في فرق؟ طبعا في فرق، ودي كانت كلمة يعني ربنا يفك أسر المهندس أيمن عبد الرحيم، نحن لسنا أمة اقرأ ولكن أمة اقرأ باسم ربك، ففي شتان بين قراءة وقراءة. فهتقولي إيه الفرق اللي هيحصل؟ يعني هو ده بالضبط اللي هيدفعنا إن إحنا ننتقل إلى المحور الثاني ونبدأ نستكشف الموضوع. طيب يا جماعة المحور الثاني، وهي أيضا ثلاثية أخرى، يعني ثلاث حاجات يا جماعة. حياة الإنسان، أي إنسان فينا عموما سواء كان ذكر أم أنثى، كبير أم صغير، مسلم أو كافر، تقي أو فاجر، الإنسان من حيث هو إنسان يعني أي إنسان عبارة عن ثلاث حاجات، مكون من ثلاث حاجات. ثلاث حاجات دول هم اللي بيكونوا الإنسان وبيفرقوا واحد عن الآخر. أول شيء أو أول حاجة مكونة اسمها مدخلات، مدخلات. تاني حاجة اسمها عمليات. تالت حاجة اسمها مخرجات. يبقى احنا عندنا مدخلات ثم عمليات ثم مخرجات. طيب المدخلات دي زي ايه يعني؟ كل ما يتلقاه الإنسان عبر الحواس، الحواس مثلا اللي هي السمع والبصر والتذوق والشم واللمس، الحاجات دي هي الوسيلة اللي بتدخل الحاجات جوه الإنسان. مثلا أنت شميت رائحة جميلة مثلا، فإذا حاجة جت من بره، أنت شميت هذا العطر أو هذا المسك، فتكون عندك إحساس بجمال هذا العطر أو كده. فإذا حاجة جت عن طريق الشم، ممكن تيجي حاجة عن طريق التذوق أو اللمس وهكذا، فأنت بتدخل حاجات معينة، أو عن طريق البصر والنظر بتدخل حاجات معينة. الحاجات دي اللي هي مدخلات بتنتقل بعد كده تلقائيا للدائرة الثانية اللي هي العمليات، العمليات اللي هي جوه بقى المخ والقلب، التفكير والمعالجة في هذه المعلومات اللي دخلت. فبيبدأ المخ يفكر ايه اللي دخل ده، ايه اللي انا شميته ده، ايه اللي انا اكلته ده، وايه اللي انا شفته ده وهكذا. وفي الاخر بيطلع حاجة اسمها المخرجات، اللي هو السلوك العملي وحركة الاعضاء والجوارح. في النهاية بيتحول هذه المعالجة لهذه وهذه المعلومات في الآخر إلى سلوك عملي غالبا بينتج عن هذه الأشياء. خلينا ناخد مثال مثلا، وليكن أنت أكلت حاجة مرة مثلا زمان فيها قرن فلفل مثلا شطة أو حاجة، وحرقك جدا مثلا، ما بتحبش أنت حاجة تحرقها مثلا في الأكل. إذا أنت تذوقت بلسانك شطة مثلا أو فلفل أو حاجة، ده رقم واحد مدخلات، حاجة دخلت من بره. طب رقم اتنين العمليات، جوه بقى جهاز المعالجة العقل والقلب وكده حس إن في ألم بسبب الحاجة دي، فحصل قرار نظري كده إن لا، الحاجة دي مؤلمة بالنسبة لي، التجربة دي أليمة فأنا مش حابب أكررها تاني. فينتج بعد كده تلقائيا رقم ثلاثة المخرجات، إن أنت يتكون عندك خلق معين أو سلوك معين، إنك ما تحبش كل ما تشوف نفس الطعام ده مرة أخرى ما تحبش إنك أنت إيه تقرب له أصلا، ممكن تشوفه تاني يوم ما ترضاش تقرب له، كمان 10 سنين ما تحبش تقرب له، خلاص انت كونت قناعة عندك ان الاكل ده انا بحبوش بسبب التجربة الأليمة اللي هي سجلت عندي. طيب يا شباب، سيبك بقى من الاكل وكده والحاجات الصغيرة دي، وخلينا ننتقل الى المستوى الاخطر. احنا بس كنا بنحاول يعني نقرب الفكرة، المستوى الاخطر والاعمق من الموضوع مسألة يا جماعة القيم والافكار وبناء التصورات، لان هو شيء يشبه ده. فخلينا مثلا ناخد مثال عملي. احنا هديكم مثال لواحد بيبكي، تمام، واحد بيعيط، في قول الله عز وجل في سورة التوبة: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذا مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان نفسهم إن هم يخرجوا يجاهدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما كانش للأسف فيه فلوس كتيرة وموارد إن هم يبقى فيه وسيلة مواصلات، لأن كانت غزوة بعيدة، غزوة تبوك، فكانوا يعني مش هينفع حد يمشي، محتاجين حاجة لازم يبقى فيه مثلا حصان أو حاجة يركبها عشان يعرف يمشي المسافة الطويلة دي. فالصحابة المجموعة دي جت وكانوا فقراء، فما كانش معاهم فلوس إن هم يجيبوا وسيلة مواصلات أو حاجة، فكان نفسهم يعني طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام ان هو يشوف لهم حصان ولا جمل ولا اي حاجه يركبوها ويطلعوا الغزوه، عشان مش حابين يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله وعن مواطن نصره الدين. ف سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا اجد ما احملكم عليه، بس انا ما عنديش انا كمان موارد كتيره للاسف كافيه، فمش هنعرف ناخدكم معانا، فانتوا هتضطروا تقعدوا هنا في الايه في المدينه، ومش هتيجوا تجاهدوا معانا الغزوه دي. سبحان الله، شوف رد الفعل بتاع هؤلاء الصحابه. تولوا مشيوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مشيوا هم في غاية الحزن والبكاء بسبب أن هم ما عرفوش يطلعوا الغزوة دي بسبب الفقر وقلة الموارد. طب قارن بين الراجل ده اللي بيعيط بالدموع الذي سجلها الله عز وجل في كتابه عشان ما عرفش يروح يجاهد في سبيل الله، واحد تاني قد يكون رجل في نفس عمره ونفس سنه كل حاجة بيعيط برضه، بس شتان، بيعيط عشان فريقه مثلا خسر في الكوره، او اللاعب المفضل بتاعه ضيع ضربه جزاء مثلا، او حتى واحده بتعيط عشان قصه حب مثلا في مسلسل تركي ولا فيلم ولا اغنيه بتتفاعل معاها لدرجه ان هي ممكن تدمع وتبكي. اهو ده كل بكاء. فالمخرج النهائي لو انت بصيت هنا هو عياط وبكاء، لكن هل يستويان مثلا؟ مستحيل. طيب السؤال هنا يا شباب، ايه الفرق؟ الاتنين عيطوا، بس ايه اللي بيخلي انسان يبكي ويتأثر لدرجة البكاء عشان هو مش هيطلع يجاهد في سبيل الله، واحد تاني بيعيط ويتأثر عشان فريقه خسر في الكورة، او واحدة بتعيط زي ما قلنا عشان فيلم ولا تمثيلية ولا قصة حب ولا رواية او حاجة؟ اذا هنا في فرق ضخم جدا في مسألة المدخلات. انت ما تبصش على المنتج النهائي وخلاص، انت شوف ايه السبب، ايه الفرق، ايه النفسية اللي بتختلف للدرجة دي. فسبحان الله، لو جيت تحلل كده الشخص الاولاني اللي بيبكي عشان ما عرفش يطلع يجاهد في سبيل الله، هتلاقي اصلا ان هو المدخلات اللي بيرى بيها العالم هي كانت في الاساس عباره عن وحي، عباره عن ايات، عباره عن يعني ايات بتحث على الجهاد في سبيل الله ونصره الدين، فهو قاعد يتلقى هذه الايات ويتعلم هذه الايات ويتدبر هذه الايات، فدي كانت المدخلات سواء بالسمع او بالبصر او كده، يفضل يتدارس هذه الآيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه هكذا. ثم تحولت هذه المدخلات إلى العملية الثانية، لو حد فاكر الدائرة الثانية اللي هي العمليات جوه القلب وجوه العقل، يفضل بقى يفكر ويتفاعل، يتفاعل ويعالج هذه المعلومات ويقارن ويقول آه الحياة في سبيل الله وفي سبيل الآخرة أفضل مليون مرة من الحياة ساعة عشية أو ضحاها في الدنيا يعني. فأنا إيه يعني أما أجي على نفسي شوية بس ربنا سبحانه وتعالى هيكرمني وهكذا. ففي الآخر أنت ينتج عندك المنتج النهائي إن هو لما يوم ما يتحرم من الجهاد في سبيل الله بدأ يبكي ويتأثر ويحزن. طيب الشخص الآخر اللي بيبكي عشان ماتش الكرة أو اللي بتبكي عشان خاطر الفيلم والمسلسل والأغنية، المدخل عبارة عن إيه؟ ممكن مثلا نقول إن هو عبارة عن شوية سوشيال ميديا، شوية أفلام، شوية فيديوهات قصيرة، يوتيوبر تافه مثلا بنتابعه، حاجات زي كده. في الآخر أنت مستني المخرج النهائي يكون عبارة عن إيه؟ ما دام الحاجات دي يا جماعة هي اللي بتشكل تصوراتنا وأفكارنا وابتعدنا عن الوحي، ابتعدنا عن القيم الكبرى في الحياة، فخلاص بقى ما تنتظرش يعني تجد قيمة عالية في إيه؟ في الحياة بعد كده، بسبب إن المدخل في الأول أصلا كان غلط. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلو بصينا في الواقع بتاعنا، وده اللي هيخلينا ننزل بقى مع أحداث غزة شوية، المقاتل يا جماعة والمجاهد في سبيل الله اللي هو بياخد مثلا عبوة ناسفة ويطلع يضحى على ظهر دبابة مثلا، وطبعا شتان بين الأسلحة والعتاد والقوة بين شخص طالع ممكن يبقى لابس معلش يعني صندل في قدمه مش لاقي حتى جزمة، والتاني اللي جايب أدوات وجايب دبابات وجايب أعلى أنواع الحماية وغيره. وفي الآخر الأولاني ده اللي قاعد في الدبابة خايف إن هو يطلع أصلا، والتاني رايح بيحط العبوة على ظهر هذه الدبابة وكده. طيب الشخص ده إيه اللي بيخليه يعمل كده؟ شخص المجاهد في سبيل الله من أين أتى بهذا الثبات وهذه القوة وهذا الحسن، حسن الظن في الله إن هو يطلع ويعمل العملية دي مثلا؟ أكيد ده لما تيجي تفكر كده التربية اللي اتربها اللي هي المدخلات اللي قعد طول عمره تتزرع فيه كانت عبارة عن وحي. مثلا تجد آية زي قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو إذا ما عندوش مشاكل لما يتقال له ده على فكرة أمريكا داخلة في الحرب وفرنسا داخلة في الحرب وإيطاليا وأوروبا وأستراليا وكل دول داخلين مع إسرائيل، فأنت مش بتحارب عادي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا بقى، لا لا لا عادي جدا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه يعني إحنا معانا ربنا، إيه المشكلة يعني؟ فدي مدخلات هو اتربى عليها طول حياته، فلما بيجي الجد وتيجي لحظة المواجهة هو بيستطيع إن هو ينتج المنتج النهائي اللي أنت بتتفرج عليه النهاردة. تمام؟ عنده مدخل آخر، قول الله عز وجل مثلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فبيقول عادي أنا لو مت إيه اللي هيحصل يعني؟ طب ما أنا حي برضه هبقى شهيد يعني، يعني أنا مش هفارق الحياة أصلا، بالعكس أنا هنتقل إلى نوع آخر من الحياة يعني أحلى من كل حياة في الدنيا يعني. سبحان الله. فدي مدخلات بتشكل في الآخر السلوك بتاعك والأخلاق بتاعتك والأفعال بتاعتك. فالنقطة دي مهمة جدا يا جماعة. تبص كده على الأم مثلا أو الأخت اللي في غزة اللي هي سبحان الله تحت الأنقاض بتطلع من القصف والدمار، وسبحان الله تجد هذه المرأة تخرج مثلا في خمار وعباية وملبس واسع وقمة الاحتشام. فعجيب جدا يعني هذا الحرص على الحجاب والحرص في ظروف غريبة جدا وظروف صعبة جدا وأشياء فوق الطاقة، لكن تجد أن هذه المرأة مثلا قد تكون هي من المدخلات اللي تربت عليها قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن مثلا، فعندها دي حاجة أساسية. فأنا مهما تكون الظروف بعد كده أنا لازم أحافظ على الحجاب وحافظ على الخمار واللبس الواسع و و و وما فيش أي حجة إن أنا إيه أتذرع بالتخفف من هذه المسائل مثلا. فسبحان الله هي يا جماعة مدخلات أنت بتتربى عليها طول حياتك، ثم تحصل العمليات المعالجة في القلب والمخ فتاخد قرارات نظرية، ثم أخيرا تتحول هذه القرارات النظرية إلى عمل وسلوك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام زي ما أنتم عارفين في الحديث كان بيقول إيه صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإحنا عندنا القلب هو سبحان الله إذا صلح خلاص تنطلق بعد كده، لأن هو ده العمليات، أنت في مدخلات دخلت زي ما اتفقنا والقلب بيعالج هو والعقل هذه العمليات، ثم يصلح الجسد كله يبدأ بقى ينشط في الطاعة وينشط في الصلاة وينشط في القرآن ويبقى عنده قوة ان هو يثبت امام المحرمات وكده. سبحان الله العظيم. فدي خطورة المدخلات وخطورة العمليات. طيب يا شباب، قارن مثلا بين هذه المرأة اللي احنا كنا بنتكلم عنها، اللي هي بتخرج في قمة احتشامها والملبس الواسع من تحت الانقاض و وبين مشهد اخر مؤسف مثلا لامرأة لا هي في حرب ولا في مجاعة، بل في قمة الرفاهية والاكل والشرب والامان واللبس، لكن قد تتعمد اصلا ان هي للأسف الشديد تتبرج وتكشف زينتها وجسدها، ممكن كمان تصور نفسها عشان تلم عدد ضخم مثلا من المتابعين، تحصد أضواء وشهرة. طب دي المدخل بتاعها، هل هو مثلا اللي بتبني بيه أفكارها طول حياتها، هل هو عبارة عن آية وحديث وحي؟ أكيد لا طبعا. فأكيد ممكن تلاقي المدخلات بتاعت هذا الفكر مثلا إن هو لا أصلا مش أقل من فلانة مثلا، أو إن أهم حاجة في الدنيا إن احنا نكون سعداء في هذه الحياة مثلا، وإن دي حاجة بتبسطني عشان أنا كده هتشهر والناس كلها هتتكلم عني ولو بأرخص ثمن. فسبحان الله يا جماعة، دي كلها خطورة المنظومة اللي أنت بتبنيها في نفسك طول عمرك، المدخلات اللي أنت بتعرض نفسك ليها، السمع والبصر، أنت بتتابع مين وبتشوف مين وبتسمع مين طول حياتك، ثم كيف تعالج هذه الأشياء التي تدخل إليك من المنافذ من السمع والبصر، بتعالجها إزاي في قلبك وتفكيرك، ثم في النهاية النتيجة هتحصل رغما عنك. انتوا عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام بتاع رجل القاتل المئة اللي هو قتل 99 نفسه، بعد كده راح لواحد راهب قال له هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله أكمل المئة، ثم ذهب إلى عالم فقال له هل لي من توبة؟ قال له سبحان الله من يحول بينك وبين التوبة؟ قال له ينفع تتوب حتى لو قتلت 100 مش مشكلة يعني. فسبحان الله، لكن قال له نصيحة، هي دي الشاهد، قال له أخرج أو أترك أرضك فإنها إيه؟ فإنها أرض سوء. أنت لو فضلت في نفس البيئة تشوف نفس المدخلات وحواليك نفس الحاجات بتغذي قلبك وتغذي عقلك، طب ما أنت هتضطر في الآخر، أنت هتتأثر وهتنتج نفس المنتج اللي أنت عمال إيه تنتجه. خلاص يا جماعة. طيب خلينا نشوف دلوقتي مثال آخر، تربية الأم مثلا للطفل اللي في غزة، اللي هو طلع لما كبر كده وبقى شاب بقى يمسك سلاح ويروح يجاهد، وهذه النفسية القوية ما شاء الله، أو حتى نفسية الأطفال ونفسية النساء اللي هناك، إيه هي شكل الأفكار والقيم اللي بتدخل وبيتغذى بها هؤلاء الناس؟ وتربية الأم اللي هي في مكان آخر للأسف بتطلع نموذج اللي هو المشوه، اللي هو الطفل أو الشاب بقى لما بيكبر حتى يبكي عشان ماتش كورة، أو يبكي عشان خاطر قصة حب في مسلسل أو نحو ذلك يعني، سواء راجل أو امرأة. فيا شباب، هي دي خطورة إحنا بنتربى على إيه طول حياتنا، إيه هي الحاجات اللي بتغذي أفكارنا. فأنت لما تعرض نفسك طول عمرك لمجرد يوتيوبر تافه مثلا بتتلقى منه، هتتأثر خد بالك مع الوقت، لأن أمر بيحصل في العقل اللاواعي غصب عنك يعني. يعني ما تجيش تقول مثلا لا أصلا أنا فاهم أنا بشوف إيه وأنا عارف إن غلط، بس لا هتتأثر غصب عنك. انت عارف العقل ده يعني عمال ايه، هو في الاخر بيطحن وبيعجن في المدخلات اللي انت بتدخلها. يعني مثلا عارف انت معلش الخلاط مثلا لو حطيت فيه جوافة، هو هيعصر وهيطحن في الجوافة دي، وفي الاخر هيطلع لك عصير جوافة، ده منتج. فما ينفعش تحط جوافة وتستنى مثلا يطلع لك عنب او يطلع لك حاجة تانية. فاحنا يا جماعة لما بنعرض نفسنا طول عمرنا ان احنا ثقافتنا وافكارنا تيجي اصلا من مصدر اخر تماما، ملوش اي علاقه، منقطع تماما عن الوحي، فانت مستني المخرج النهائي يكون ايه. لذلك مثلا شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والاذنان تزنيان وزناهما السماع، واليدان تزنيان وزناهما اللمس وفي روايه البطش، والرجلان تزنيان وزناهما الخطى، و القلب يهوى يتمنى، القلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فسبحان الله، يعني شوف المسألة بدأت بالمدخلات اللي هنتكلم عنها، خطورة إن واحد قاعد يتفرج على المحرمات، يتفرج على المحرمات ويحط نفسه في بيئة فيها فتن وفيها مشاكل كبيرة جدا، سبحان الله. وبعد كده طب ما أنت غصب عنك القلب والعقل هيبدأ يتفاعل مع هذا، مع الوسط ده ومع البيئة اللي انت بتحط نفسك، خطورة الصحبة وخطورة الوسط المحيط بيك، العقل هيفضل يشتغل في كده. فشوف العينان تزنيان وزناهما النظر مثلا، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، تفضل تسمع وتسمع، فسبحان الله في الآخر القلب يبدأ يهوى ويتمنى ويتفاعل، ثم عياذا بالله قد يصل الأمر أن إنسان يذهب ويرتكب الفاحشة فعلا، الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. في الآخر ممكن يكون عنده قدر من الإيمان الحمد لله يحفظه من الوقوع يعني في الفاحشة، ولكن هو حرق نفسه وحرق عمره وارتكب ما يغضب الله عز وجل عليه وهكذا. فدي يا جماعة خطورة، أنت بتغذي نفسك بإيه؟ المدخلات اللي أنت عمال تدخلها لنفسك، لأن العقل هيضطر يتفاعل معاها. أنت اللي بتدي له منتج ده، فبتسمح له أنه يتفاعل دايما مع المنتج ده، وفي الآخر النتيجة هتكون للأسف مؤسف، إما أن هي كبائر أو أقل ما يمكن أن هي أشياء ذنوب تدمر الإيمان، وقد تصل شيئا فشيئا إلى الكبائر والعياذ بالله. طيب إحنا بنقول اللي بيحط نفسه بقى في البيئة الصالحة ويبدأ يخلي مصدر المدخلات الأساسي بتاعه مش مسألة بقى يوتيوبر تافه أو فيلم أو مسلسل أو مجرد شوية روايات أو شوية حاجات وخلاص أو الناس اللي حواليا أو عادات وتقاليد تعودنا عليها، لا، بتخلي المدخلات بتاعتك الأصلية هي الوحي، الوحي النزل من السماء، ثم تتفاعل معه والقلب يفضل يتفاعل مع هذا المدخل. شوف في الآخر الأعضاء ستتفاعل مع هذا، وتبدأ بقى إيه تحصل مسألة الإيه الطاعة والانبعاث في الطاعة، زي ما قال يعني بعض السلف أن القلب هو الملك والأعضاء ما هي إلا إيه، الأعضاء والجوارح ما هي إلا الجنود تأتمر بأمر هذا الملك. فسبحان الله القلب بيدي أوامر فتبدأ الجوارح تنطلق، فالقلب ده بياخد مدخلات مظبوطة وهو أصلا نقي ومظبوط، فيبدأ في الآخر الجوارح دي تعمل في الطاعة. طيب إحنا كل ده إيه علاقته بالموضوع بقى؟ إن إحنا بنقول إن القراءة والمعرفة عموما يا شباب هي خطورتها إن هي أو المسألة فيها يعني إن هي أصلا من المؤثرات جدا في المدخلات. يعني أنت حسب نوع قراءتك، حسب نوع سماعك، أنت بتسمع إيه وبتقرأ إيه وبتقرأ لمين وبتتابع مين، كل ده أنت عمال تدخل سيل من المعلومات إلى عقلك، سيل من المشاهدات إلى عقلك وإلى قلبك، وبعد كده طريقة المعالجة نفسها بتبدأ تتأثر حسب الحاجات اللي بتدخل دي وأنت إزاي بتتفاعل معها. فبناء المعرفة والمدخلات الصحيحة مع طريقة المعالجة الصحيحة مؤثر جدا في حياتك، الوسط اللي بتحط نفسك فيه، الحاجات اللي بتتعرض ليها كل يوم، ده مؤثر جدا جدا في حياتك. من هنا هنبدأ ننطلق إلى الآية الأصلية اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلو فتحنا المصحف، لو كل واحد فيكم معاه مصحف يبقى أفضل يعني، عشان نبدأ نحاول نشوف الوحي قال لنا إيه في الموضوع ده، وكيف هو بالخطورة الشديدة اللي ممكن بعض الناس يغفل عنها. سورة العلق إحنا كلنا عارفين، يعني لو حبينا سريعا كده نبص في جو السورة، هي سورة مكية، بل هي من أوائل الوحي، بل هي أول آية في القرآن الكريم على الإطلاق اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب يا جماعة اقرأ باسم ربك الذي خلق، تخيل إحنا دلوقتي دي أمة، هذه الأمة يعني العرب زمان مثلا ما كانوش أصلا بيقرأوا وما كانوش مهتمين بالمعرفة أوي، يعني مش زي مثلا حضارات أخرى زي الحضارة الفرعونية أو الحضارة الإغريقية أو الفرس والبلاد دي، لا. لكن أول توجيه هو اقرأ، ولكن هل هو اقرأ فقط؟ يعني احنا عايزين نقعد نقرأ لمجرد الطرف الفكري أو لمجرد احنا نبقى عندنا شوية معلومات فنبني حضارة في الدنيا زي مثلا مصر اللي كانت موجودة أو الدولة البيزنطية أو الدولة الفارسية أو بعض الحضارات اللي كانت في الجنوب في اليمن مثلا وغيره، لا، مش ده الغرض من الرسالة، وإنما زي ما اتفقنا لازم نكمل الآية اقرأ باسم ربك. هذه القراءة أنت بتبدأ فيها يعني باسم، بتفتتح هذه القراءة باسم الله سبحانه وتعالى، بتستصحب أن الله عز وجل الذي خلقك إن هو أنزل ليك هذه الكلمات المحددة المخصوصة كي تقرأها تتدبر فيها، وتكون دي أول مدخلات تدخل إلى قلبك. فلذلك لو حبينا نبص في معنى السورة سريعا، اقرأ باسم ربك، اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك، مفتتحا باسم ربك الذي خلق، خلق جميع الخلائق. فأول حاجة هعملها أن أنا أستعين بالله سبحانه وتعالى وأقول يا رب أنا عايز أقرأ قراءة، لكن هذه القراءة ليس فيها ضلال، ما يبقاش مجرد أن أنا والله بقى ما عندي معلومات فالناس بتقول علي عالم أو لا، أنا عايز أقرأ الوحي الذي سينجيني عندما أوضع في الحفرة الموحشة. يا جماعة إحنا بنعيش حياتنا في أشغال وأحوال كتيرة جدا. وأنا أو أنتوا أو أي حد لو في اللحظة دي شاف ملك الموت، وقد يكون الآن أو بعد قليل، نسأل الله يعني يحسن ختامنا جميعا وأن يطيل أعماركم في الخير ويبعد عنكم كل شر، ولكن هو ده الواقع يا جماعة. أي حد فينا هتجيله لحظة الوفاة، فجأة سينتقل إلى عالم آخر آخر تماما، ويفاجأ إن هو في حفرة بيسأل أسئلة تانية خالص غير اللي هو عمال يفكر فيها. من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ففجأة إيه ده؟ يعني محدش هيسألني أنا باخد كام في الشغل؟ محدش هيسألني أنا ترقيت ولا لسه؟ محدش هيسألني أنا درست إيه والسي في بتاعي عامل إزاي؟ أو طبعا مش بنتكلم دلوقتي ده حلال أو حرام أكيد لأ، بس أنا قصدي إن إحنا أحيانا بنغفل عن أولويات عظيمة جدا وبننشغل بأمور أخرى تماما. فمحتاجين كل حياتنا في الآخر تصبغ، حتى الشغل، حتى الدراسة، حتى الزواج، حتى كل زي ما ربنا عز وجل قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ففين اسم ربك في حياتك؟ حتى أول آية الله عز وجل بيضع هذا الأمر بكل وضوح، إن الكتاب ده نزل لكم أيها العرب دلوقتي وأنتم ما تعودتوش إن أنتم تقرأوا طول حياتكم، بس مش الغرض إن أنت تقرأ لمجرد القراءة، ولكن أنت هذه القراءة المفروض تكون قراءة مصحوبة بمعية الله سبحانه وتعالى عشان تؤدي في النهاية إلى مخرج. فاكرين لما كنا نقول مدخلات ثم عمليات وتفاعل مع هذه المدخلات، لأن القراءة هي إحدى المدخلات، أنت بعينك بتقرأ أو ببقك أو بتسمع حتى القرآن، فبتبدأ تتفاعل بعد كده، ده المطلوب، ثم أخيرا هيحصل منتج في النهاية. لذلك لو أنت بصيت دي أول آية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كمل كده. إحنا قلنا ربك الذي خلق، خلق بقى السماء وخلق الأرض وخلق الحيوانات، ولكن الآية الثانية خصصت الموضوع شوية، خلق الإنسان، بالذات بقى هنتكلم عن الإنسان عشان هو المقصود بهذه الرسالة. خلق الإنسان من إيه؟ من علق. عارفين يا شباب العلق؟ ما هو العلق؟ العلق عبارة عن قطعة دم متجمد بعد أن كانت نطفة. تعرفين الإنسان في أصل أمره كان مجرد نطفة من ماء مهين، سبحان الله، انتقل إلى رحم الأم فأصبح قطعة متجمدة من الدم، حاجة نقطة دم صغيرة جدا متجمدة، سبحان الله العظيم. ده أنا وإنتوا يا جماعة، هذا العلق. فهذه قطعة الدم المتجمد الصغيرة المهينة كانت متعلقة بجدار الرحم في يوم من الأيام، سبحان الله العظيم. إيه ده؟ يعني أنا وإنتوا كل واحد في الدنيا اللي أنت شايفه النهاردة بيفكر وبيحلل وعنده مشاعر وما شاء الله يعني عنده مهارات، ده كان في يوم من الأيام مجرد علق. فربنا بيفكرك بهذه الحقيقة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وهذا العلق، قطعة الدم المتجمد اللي بتتعلق في جدار الرحم، كان ممكن في لحظة، في أي لحظة تسقط، ونقول والله معلش الجنين لم يكتمل نموه ومات، ما لحقش يبقى إنسان. فسبحان الله، يعني الله عز وجل لطف بيك، وبعد ما كنت علق رعاك وكلأك وانت ولا حول لك ولا قوة، وحولك إلى لحم وعظام، وجعل لك السمع والبصر، كل ده كل ده في الآخر عشان تكبر النهاردة وتسمع وتعرف تحلل اللي انت بتسمعه، وتعرف تفكر وتعرف تتفاعل وتعرف تتكلم وتعرف تقول رأيك. سبحان الله، هذه قطعة الدم المتجمد تتحول بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل دايما، ودي يا جماعة ميزة الوحي، ان هو بيحطك دائما امام الحقائق اللي احنا بنتناساها في زحمة الحياة. خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم، عشان ربنا مش بس كريم، لا ده اكرم، يعني غاية الكرم، ان هو رعاك في كل هذه المدة وحولك الى انسان تسمع وتبصر وتفهم وتحلل. الذي علم بالقلم، إدك أدوات إنك أنت بتعرف، فيك ميزة التعليم، يعني تقدر تتعلم، تعرف بعد ما كنت قطعة دم متجمد شوف أنت بقيت دلوقتي، ممكن نحط لك مثلا معادلة رياضية معقدة جدا تعرف تحلها، مشكلة في مسألة معينة تعرف تفكر وتتفاعل فيها. فاقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب بعد كل ده، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى لطف بيك في أطوارك من صغرك إلى كبرك وإداك كل هذه الأدوات وهذه الملكات، إيه اللي يحصل؟ الناس بيبقى رد فعلها إيه لما بتكبر بعد هذا اللطف من الله سبحانه وتعالى؟ شوف بقى الله عز وجل يقول كلا إن الإنسان ليطغى. للأسف معظم الناس بتروح في اتجاه تاني خالص، بدل ما بعد ما يكبر ويعرف هذه الحقائق يشكر نعمة الله عز وجل عليه، لا، إن الإنسان ليطغى، يتكبر ويطغى، يعني يتجاوز الحد في الطغيان، يعني مش بس يعني هو يظلم او لا، ده بيتجاوز الحد. طب ليه بيتجاوز الحد؟ يعني بدل ما يشكر نعمة ربنا يقول والله ده ربنا اداني وسوالي، لا، بسبب ايه؟ ما هو السبب الباعث؟ ان رآه استغنى. يعني ايه ان رآه استغنى؟ عارف لما بنقول ان هو شاف نفسه، رآه هنا الضمير ده عائد على ايه يا جماعة؟ رآه، يعني أي رأى الإنسان نفسه. الإنسان لما كبر نسي كل هذه الحقائق وبدأ يقول والله بصراحة أنا ذكي جدا في المادة دي، أو أنا شاطر قوي في المهارة دي، أو أنا برضو ماليش حل يعني في القصة دي. فبدأ كل حاجة ينسبها لنفسه، وبدأ يشوف نفسه لدرجة إن هو وصل إن هو يستغني تماما. وأنتوا بتسمعوها أحيانا للأسف من الناس اللي بتدفع إلى الإلحاد وإلى نحو ذلك، يقول لك إيه، احنا خلاص استغنينا عن الاله والعياذ بالله. في بعض الثقافات اللي هم وصلوا الى الالحاد وكده، يقول لك احنا مش محتاجين اله، احنا اصلا غزونا الفضاء. احنا هو ربنا بيقول لك ان رآه استغنى، هو اصله شاف نفسه فايه فاستغنى، ظن في مخيلته يعني ان انا عشان وصلت لبعض المعلومات او بعض الحقائق فانا مستغني اصلا عن الاله، ومش محتاج العلم ده، مش محتاج انك تيجي تقول لي والله قال الله وقال الرسول، انا عارف الاحسن من كده. فسبحان الله، الله عز وجل أن رآه لما كبر بعد ما كان مجرد قطعة دم متجمد، يسقط أو لا يسقط، يعيش أو يموت، لا حول له ولا قوة وليس له من الأمر شيء، طالع النهاردة يقول لك أنا استغنيت عن الإله. لولا هذا الإله أصلا أنت ما كنتش تبقى موجود النهاردة وتتكلم. وإذا كنت في شك من ذلك فأرنا ماذا ستفعل عندما ترى بعينيك ملك الموت، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سبحان الله، أن رآه استغنى. في النهاية الله عز وجل بيقول له إيه بقى؟ إن إلى ربك رجع. أنت في الآخر هترجع لربك، ماشي، العب، عيش براحتك في حياتك، مفيش مشاكل، امشي زي ما أنت عايز، بس ما تفتكرش إن هي سايبة كده. لا، إن إلى ربك رجع، أنت هترجع وهتتحاسب. هو ربنا ادالك السمع والأبصار والحاجات دي كلها عشان عاملين مسرحية يعني في الدنيا، يعني بنجري وبنلعب كده خلاص؟ لا طبعا، إن إلى ربك رجع. سبحان الله. فبعض الناس لما تلقت هذه الحقائق من الوحي، لاحظ ان المدخلات كانت واحده، يعني الله الرسول عليه الصلاه والسلام يا جماعه لما جه يقرا القران، هل مثلا جاب قران معين للصحابه قالوا لابو بكر وعمر مثلا، وجاب قران تاني قالوا لابو جهل وابو لهب مثلا، يعني فدول خدوا حاجه دول خدوا حاجه؟ لا طبعا، هو كان نفس المدخل، نفس الحاجه، ده سمعها وده سمعها، لكن العمليات والتفاعل، التفاعل مع هذا القلب، مع هذا الوحي أثر جدا. ففي واحد زي ما ربنا بيقول هو شاف نفسه، فأبو جهل ده كان عنده منظومة قيم إن هو مثلا إن وجدنا آباءنا، خلاص إن وجدنا آباءنا، والله إحنا أهم حاجة العادات والتقاليد، فما تجيش تقول لي بقى حلال وحرام. دي كانت المنظومة أو المدخل اللي هو اتربى عليه طول حياته ومش عايز يفكر في إن هو يغيره. فلذلك شوف هذا الاستكبار بيصل إلى إيه، إن الله سبحانه وتعالى يقول أرأيت الذي ينهى. المقصود بهذه الآية هو أبو جهل، كما يعني ذكر المفسرين في أسباب النزول، أرأيت الذي ينهى، يعني أبو جهل مش بس إن هو مثلا أعرض عن هذا الوحي ولم يقبل هذا القرآن، لا، ده راح كمان ينهى الناس عن اتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بل ذهب ينهى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شخصيا إن هو يصلي عند الكعبة، وقعد يتهدد النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له ما تجيش تصلي عند الكعبة وهكذا. فسبحان الله، قال أبو جهل، هل المرة الأصحاب يعني في مكة، هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال فواللات والعزة لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقابته ولأعفرن وجهه في التراب. فسبحان الله، يعني راح يهدد النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو لو سجد عند الحرم أو عند الكعبة سيفعل كذا وكذا. فكذلك في يوم من الأيام زي ما ورد في الحديث عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل ابن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا، وتوعده. فهنا ده المقصود بالآية، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الذي ينهى هو أبو جهل، ينهى مين؟ ينهى عبدا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، عبدا إذا صلى، لأنه بيصلي. طيب الله عز وجل هنا بقى في حوار مع هذا الإنسان، حوار مع أبي جهل ومن سار على مذهب أبي جهل في الإعراض عن الوحي والاستكبار بما عنده من العلم أو من التقاليد أو من العادات. رأيت إن كان على الهدى. طب فكر، جايز يكون التاني اللي أنت عمال تتخانق معاه ده هو اللي مظبوط، وهو اللي مدخلاته مظبوطة، هو اللي تفاعله مظبوط، وأنت اللي عندك مشكلة. هل مفيش فرصة إنك تراجع قيمك دي وأفكارك تاني، ولا كل حاجة إن وجدنا آباءنا؟ أرأيت إن كان على الهدى، مش جايز محمد عليه الصلاة والسلام ده على الهدى؟ فكر كده يا أبو جهل، أو أمر بالتقوى، شوف الكلام اللي بيقوله. أرأيت، طب شوف بقى إن كذب وتولى. أرأيت هنا بقى العكس، أرأيت يا محمد إن كذب هذا الرجل هو أبو جهل وتولى وأعرض عن هذا الوحي ولم يقبل هذه المدخلات، بدل ما يتلقى مدخلات الوحي وإن هو زي أبو بكر وعمر يغرسوا هذا القرآن ويتفاعلوا معاه، لا، أبو جهل خلى المدخلات بتاعته مثلا في هذا المثال هي العادات والتقاليد واتباع الهوى. طيب في النهاية يعني ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني ربنا اللي خلقك من العلق ومن الدم وجعل لك السمع والأبصار والحاجات دي كلها، هو أنت فاكر أنه مش شايفك يعني؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي. أبو جهل ده لو ما بطلش هذا التهديد وهذا التكبر وهذا الطغيان لنسفعن بالناصية. يعني لئن لم يكف عن أذاه لعبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنأخذنه مجذوبا إلى النار بمقدم رأسه بعنف. عارف الناصية اللي هي مقدم الرأس ناحية الجبهة كده، والشعر المقدمة يتشد جامد كده من رأسه سبحان الله ويلقى في جهنم والعياذ بالله. لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، لأن صاحب هذا العقل وهذا الرأس هو رجل كاذب خطاء. دي مشكلة إن ربنا يديلك نعم، يديلك مخ، يديلك عقل، يديك سمع، يديك بصر، وفي الآخر أنت تغذيه بالمدخلات الخاطئة وتعالج بالطريقة الخاطئة، فتبقى هذه الناصية لا تستحق إلا النار والعياذ بالله. فشوف هنا أنت ما استفدتش إذن يا أبو جهل بالإيه؟ بهذا العقل اللي ربنا ادهولك. ربنا لما جعل هذا الدم الذي هو علق كان متعلقا في جدار الرحم يتحول ويتطور بقدرة عجيبة غريبة سبحان الله إلى أن يصل إلى عقل رجل مكتمل يفكر ويحلل، وفي النهاية أنت تيجي تقول لي إن وجدنا آباءنا. طب استفدت بالإيه؟ استفدت إيه بالعقل ده؟ كان المفروض تفضل بقطع الدم أحسن يعني، سبحان الله. لذلك هذه ناصية كاذبة خاطئة. لما أبو جهل تهدد وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له لا أنا هصلي. هنا قوة الإيمان، عنده مدخل إن الله سبحانه وتعالى سيحفظني ويحميني، فقال له لا أنا هصلي هنا مش هتمنعني. فقال أبو جهل يا محمد بأي شيء تهددني؟ أنت تخوفني بيه يعني؟ أنت أصلا معك إيه يعني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، يعني أنا كل دول صحابي، كل دول حبايبي، ومعايا واسطة ومعايا الناس كلها، ولو عايزين نموتك يعني في ثانية واحدة. فربنا بيقول إيه؟ فليدعو نادية، خليه يروح يجيب النادي بتوعه، النادي اللي هم الناس وأصحابه وأهل مجلسه والناس دي كلها. طيب إحنا هنعمل إيه بقى؟ طب محمد عليه الصلاة والسلام مش معاه ناس كتيرة وكانوا في استضعاف وفي ضعف. الله عز وجل قال له سندعو الزبانية، لكن إحنا سنؤيدك بالملائكة. الزبانية اللي هم خزنة جهنم من الملائكة الغلاظ الشداد الأقوياء. في بقى معجزات في الغيب بتحصل، سندعو الزبانية. وفي النهاية كلا يا محمد لا تطعه واسجد واقترب. اوعى تسمع كلامه، انت معاك اللي اقوى منه، لا تطعه. فاسجد واقترب وعادي وكمل صلاتك وما تخافش، بل عادي جدا اقرأ الفاتحة واركع وانزل واسجد واقترب الى الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة. الشاهد يا جماعة ان سبحان الله انت هنا امامك صورة ان كان في قرآن بيتلى على مسامع الناس، ادي ده مدخل، فبعض الناس استقبلوا بقلب رحب زي الصحابة اللي أسلموا وأخذوا هذه الرسالة اقرأ باسم ربك وتفاعلوا معها، فوصلتهم في النهاية إلى المخرج النهائي اللي هو إيه؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. فإحنا محتاجين القراءة اللي هي باسم ربك، عشان هي القراءة دي مش أي قراءة، لا، هي القراءة باسم ربك دي هي اللي في النهاية هتوصلك لإيه؟ كلا لا تطعه، تعطيك الثبات والسجود والاقتراب من الله سبحانه وتعالى. أما القراءة في مجرد أن أنا عمال أجمع مثلا في معلومات وفي كتب وفي حقول معرفية ضخمة إذا كنت فاكر أن هي دي الغاية من العلم والتعلم، يكون عندك مسائل كتيرة أنت عارفها وفاهمها وتفريعات وتشقيقات في الكلام والمناظرات ومحدش يقدر يقف قصادك، بس في الآخر هذا العلم يتحول ان هو يخلي الانسان لا يطغى ان راه استغنى، فرحان باللي عنده بمعلوماته وبافكاره وبقيمه، ويعرض عن الوحي اللي هو المصدر الاول والاخير والصحيح. سبحان الله. فاذا انت كده ما حققتش المطلوب. لذلك احنا نقول اقرا باسم ربك، لو مشيت فيها صح في حياتك هتوصل لازم وحتما الى النتيجه النهائيه اللي هي ايه؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. فاي قراءه تكون عاقبتها لا تطعه واسجد واقترب، اذا هذه قراءه صحيحه وانت ماشي صح. لكن اذا كانت هذه القراءه ستوصلك الى كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، واذا لا انت كده ماشي غلط، محتاج تراجع مدخلاتك تاني، وانت بتسمع ايه تاني، بتتفاعل مع هذه الاشياء تاني ازاي. فدي نماذج يا جماعه الله عز وجل قصها علينا في القران، ان هناك معارف وقيم ومدخلات بعض الناس بيتفاعل معها فيصل الى نتيجه اسجد واقترب، وبعض الناس بيتفاعل معها فيصل الى نتيجه لا طغى او استغنى. سواء كانت النتيجه او يعني التفاعل عن طريقه الاعراض زي ابو جهل هنا لما هو اصلا اعرض عن الوحي واخذ قيمه وتصوراته ومدخلاته اللي ربى عليها نفسه طول حياته من مصدر اخر، وهو مثلا ايه؟ ان وجدنا اباءنا. او احيانا زي ما ورد في القران ان في ناس ثانيه زي الامم اللي كانت متحضره في تلك العصور، الدوله البيزنطيه والدوله او عاد وثمود، الناس دي كان عندها حضاره وعندها علم وعندها معرفه وهكذا. يعني لو بصيت مثلا في سوره غافر هتلاقي الله سبحانه وتعالى في نهايه السوره بيقول فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فسبحان الله ان بعض الناس لما كان بيجي لهم الوحي كانوا بيسلكوا مسلك ان لا احنا عندنا علم اصلا ومش محتاجينكم، مش محتاجين الاله زي ما قلنا مسلك الالحاديين، او مسلك الانسان اللي شايف ان انا مش محتاج خلاص انا عارف يعني فاتعلم ايه، انا اصلا معايا دكتوراه في حاجه معينه مثلا في الدنيا او كده، فمش محتاج ان انا اقعد اقرا قران. الحاجات دي الناس الغلابه تقعد في الجامع مثلا او حاجه، او ستات كبار يعملوا مقراه، لكن انا مش محتاج يعني. فسبحان الله الله عز وجل قال ايه؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات قيل له اقرا باسم ربك، ايه اللي حصل؟ فرحوا بما عندهم من العلم. لا لا احنا فرحانين بالعلوم اللي احنا بالتقدم والتكنولوجيا والحاجات اللي احنا وصلنا لها. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، قعدوا يستهزئوا ويسخروا من هؤلاء اللي هم بيقول لك بتوع حي على الصلاه وحي على الفلاح، ويخش الجامع ويتوضى ويشمر ويقعد يسمع ايات ويقول لك هو ده العلم. حاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما راوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. مش هو فرعون ده اللي قال في الآخر آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؟ طب ما كان قومه وصلوا إلى الحضارة، وتعرفين حضارة فرعونية حضارة ضخمة جدا يعني وقوية جدا من ناحية العلم والهندسة ونحو ذلك. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون. فانتبه ان انت بنحتاج يا شباب دايما نركز على حتة المدخلات واللي بتخش لي، انا بغذي نفسي بايه، ثم طريقه المعالجه بتفاعل مع الحاجات دي ازاي، ثم في النهايه رغما عنك هينتج منتج. يعني انت هتتفاجئ ان جوارحك بتعمل حاجه معينه، لكن انت عمال تغذي نفسك بافكار وبفيديوهات وقراءات معينه او حتى وسط محيط زي ابو جهل مثلا، هو ممكن ما يكونش بيقرا ولكن حاطط نفسه في وسط ان وجدنا اباءنا، فخلاص هي دي المعاني اللي بيغذي نفسه بيها. طيب اخيرا عايزين نقول عشان يعني نختم اللقاء وما نطولش، لو حبينا في النهايه احنا يعني نلم الموضوع تاني كده بسرعه، احنا قلنا عندنا ثلاث دوائر وهي اقرا باسم ربك ثم احداث غزه ثم معرض الكتاب، وفهمنا كده واظن بدا يتضح ان فعلا مساله اقرا باسم ربك هي قراءه معينه ومفاهيم معينه انت بتزرعها في نفسك، وهذه القراءة ليست مقتصرة على القرآن بل على كل الحاجات اللي انت بتقرأها إذا كانت تعين على فهم هذا الوحي، زي مثلا كتب التفسير، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام غيره. فهي من هنا هنبدأ ندلف إلى معرض الكتاب. في نفس الوقت أحداث غزة أظن من بعض الأمثلة اللي احنا حكيناها عرفنا إن إزاي بعض الناس بتثبت المقاتل المجاهد في سبيل الله اللي طلع يثبت ده بسبب إذن كان في قراءة مسبقة. القراءة مش لازم يعني هو يكون جاب كتاب وقعد يقرأ، بس قصدي في تربية معينة على إيه، على معاني معينة بتغرس فيه، أو تلك المرأة العفيفة اللي هي تحرص على حجابها وهكذا. سبحان الله كل دي، وحكينا برضو مسألة الناس اللي كانت بتبكي عشان لم تخرج في جهاد في سبيل الله، والآخر اللي بيبكي عشان مباراة أو اللي بتبكي عشان تمثيلية. فإذا هي كلها معارف، هي كلها معارف في الآخر بتصب بشكل أو بآخر في المنتج النهائي اللي أنت بتعمله على الأرض. فأنت شفت اللي حصل إذن في غزة، هو كان في تربية مسبقة. ومن أدل الأدلة على هذا الأمر، زي أكيد ما أنتوا يعني شفتوا وتابعتوا، إن بعض الناس اللي هو ما كانوش مسلمين أصلا، سواء كانوا في أمريكا أو في أوروبا أو غيره، بدأوا يتوجهوا خاصة في بداية الأحداث إلى إيه؟ إلى قراءة القرآن، صح ولا لأ؟ مع إنهم ما كانوش عرب ومش فاهمين، ولكن على الأقل بيقرأوا ترجمة القرآن بلغتهم. أظن مر عليكم أكيد حاجات زي كده، وبعضهم بفضل الله أسلم. طب إيه اللي خلاه هذا الشخص اللي هو أصلا ما كانش مسلم يفاجأ في هذه الأحداث ويقف مع نفسه وقفة ويحتاج إن هو يقرأ القرآن مثلا أو معاني القرآن بلغته؟ لأنه هو فاهم المسألة دي، هو طبيعي إن الأشياء العجيبة اللي بتحصل، هذا الثبات وهذه القوة، إزاي اكتسبها هذا الرجل الفلسطيني أو تلك المرأة الفلسطينية أو هذا الطفل الفلسطيني؟ فهو بيغذي نفسه وبيتربى على إيه؟ ده عندهم كتاب بيقولوا إن ده الكتاب المقدس بتاعهم، وإن ده لا يأتيه الباطل مثلا من بين يديه ولا من خلفه، فأنا محتاج أطلع كده أشوف الكتاب ده بيقول إيه. أكيد بيقول حاجة عجيبة جدا لدرجة إن في الآخر هو شايف منتج نهائي على الأرض. فدي خطورة إذن القراءة والمدخلات اللي أنت بتتفاعل معها في حياتك. بالنسبة للمعرض يا شباب، أظن إحنا كده وصلنا للنقطة الأخيرة والمحور الأخير. معرض الكتاب أو المعرفة عموما، وحتى زي ما قلنا السماع والفيديوهات، يعني سواء قراءة أو غيرها، محتاجين زي ما شرحنا من خلال الآية اقرأ باسم ربك، إذن نحن نبحث عن القراءة التي تكون باسم ربك، تكون باسم ربك عشان هذه القراءة التي توصلك في النهاية لإيه؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. ما تبقاش إذن مجرد قراءات عشان خاطر والله طرف فكري مثلا، أو إن إحنا نقعد نتجادل والناس يعني تشاور عليا وتقول ده راجل بيفهم، راجل ما شاء الله علامة. لا، إحنا عايزين فعلا قراءة تكون لله سبحانه وتعالى وتساهم في نهضة أمتنا في إصلاح هذا الواقع. فكان يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ليس العلم ما حفظ، ولكن العلم ما رسخ في القلب فنفع. ليس العلم ما حفظ، مش انت تقعد نسألك في أي سؤال فما شاء الله ده عارف كل التقسيمات وكل المسائل، ولكن العلم ما رسخ في القلب يثبت في القلب فينفع صاحبه. وكان مالك رضي الله عنه يقول: ليس العلم بكثرة المسائل ولا كثرة الرواية، وإنما العلم نور يضعه الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده. يعني فالعلم ده نور في الآخر بينتج عنه تفاعل، ويعني منتج نهائي على جسدك وعلى أخلاقك وعلى تفكيرك. كما قال بعض السلف: كان الرجل يطلب فينا القرآن والعلم ثم لا يلبث أن نرى ذلك في خشوعه وأدبه وصلاته. يعني بيظهر نتيجة لهذا العلم، مش مجرد العلم يكون جدال وخناقات وعلى الفيسبوك ونقاشات طرفية فكرية عدمية، لا. فإذا احنا محتاجين العلم اللي يوصلنا لله سبحانه وتعالى. هل ده معناه يعني ان احنا متعلمش اي حاجة تانية؟ لا طبعا اكيد مش كده، محدش يعني يفهم من الكلام ده كده يعني، لكن اقصد ان احيانا احنا بنفاجأ في ايام مثلا حاجات زي مواسم معرض الكتاب وغيره، إن بينزل سيل ترشيحات مثلا رواية مشهورة، يلا كل يروح يقرأ. والله في كاتب مثلا يوتيوبر مشهور فقرر فجأة كده إن هو يألف كتاب مثلا، فوالله يلا بينا كلنا نروح نجيب الكتاب. فتفاجأ مع طبعا الظروف الاقتصادية اللي انتوا عارفينها في زماننا، الموضوع ما بقاش فيه يعني رفاهية إن احنا نقعد نشتري ونحط فلوسنا في كل حاجة. فأنت محتاج إذن تشوف الحاجات فعلا اللي انت محتاجها ضروري وتحاول تحافظ عليها. فاحنا ممكن مثلا نقسم هذه القراءة لو أنت عايز تقرأ شيء يعني أخيرا. وطبعا قبل بس ما أقول مسألة قائمة مثلا أو ترشيح للقراءة أو كده، حابب أقول يعني محدش يجي دلوقتي ويقول لي أنا أصلا ما بحبش أقرأ. يعني أعتقد الكلام ده كان ممكن نصدقه زمان، لكن دلوقتي لا. ليه؟ هقول لك. تخيل أنت يعني تخيل كده حاجة من الخيال المحض، يعني إن أنت كل بوست على الفيسبوك مثلا أو كل رسالة على واتساب أو كل حاجة أنت بتشوفها على التليفون بتاعك كل يوم، رسائل، ماسنجر، مش عارف إيه، كتابات كتيرة جدا، تخيل أن أنت هتروح تعمل عند البرينتر مثلا وتطبع الرسائل دي كلها، أي حاجة أنت قريتها على فيسبوك أو تويتر أو واتساب، تخيل هتقعد تطبع كل بوست شفته. تخيل كده آخر الشهر هيبقى معاك كام ورقة؟ تخيل يعني. طب آخر السنة بالله عليك هيبقى معاك كام ورقة؟ مجلدات ما شاء الله، سلاسل، فاهم؟ يعني فيعني شيء عجيب جدا يا جماعة. احنا فعلا بنستدرج وعمرنا بيروح في شيء يعني عجيب جدا جدا. لا انت بتقرا كتير قوي قوي قوي صدقني. الواتساب ولا الفيسبوك وكم المنشورات اللي بتقرا يوميا، اتخيل لو انت طبعتها فعلا هتطلع بكم كتاب وكم مجلد اخر السنه. فما تجيش بقى النهارده لما يجي لك يعني كتاب كده صغير ولا حاجه تقولي لا مش متعود على القرايه. فللاسف احنا بس بنعود نفسنا على نوع معين من المدخلات، ومعالجه هذه المدخلات زي ما شرحنا في الاول فبيؤدي الى منتج نهائي. محتاجين نقف مع نفسنا فعلا وقفه ونشوف احنا فعلا عمرنا بيروح في ايه، وهل كل اللي احنا بنقراه على هذه الوسائل اكيد فيها اشياء مفيده طبعا، لكن هل فعلا العمر يعني يستحق ان احنا نصرفه يمين وشمال في حاجات كتيره جدا؟ سنسال في النهايه عن هذا العمر. فمحتاجين نعمل نوع من الترشيد لهذه الوسائل، مش بنقول ان احنا طبعا نقاطع تماما، اكيد فيها فايده وفيها خير، ويكفي ان احنا اجتمعنا في مجلس نذكر فيه الله عز وجل من خلال هذه الوسائل، فخلينا واقعيين. لكن قصدي محتاجين برضو ترشيد لهذه الامور. طيب فانت تعالى على نفسك شويه وجاهد نفسك شويه واستعن بالله سبحانه وتعالى انك انت تقرا شيء مفيد او على الاقل تسمع شيء مفيد. لو حبينا نحط يعني قائمه سريعه، قبل ما نحط القائمه حابب ان احنا نقسم يعني ايه اخيرا كده نقسم القراءات الى برضو ثلاثيه اخيره ثلاث حاجات. ممكن نقول في كتب بنسميها كتب دراسيه، كتب دراسيه دي القسم الاول او المحور الاول. النوع الثاني بنسميه كتب تأسيسية، تمام، كتب تأسيسية. النوع الثالث والأخير هنسميه كتب إضافية. يعني أنت طبعا لو حد فيكم راح المعرض أو كده هيفاجئ، أو المكتبات عموما بيفاجئ بكم مجلدات وكم كتب وكم حاجات، فيجي يقول لك يا نهار أبيض أنا هقعد أقرأ كل ده إزاي؟ لو فرضنا يعني إن معاه فلوس ما شاء الله هيشتري يعني كل ده، حتى لا العمر هيكفي ولا أي حاجة خالص، هيقعد يعمل إيه يعني؟ فسبحان الله نيجي نقول لا، حاول تعمل قسمة كده، يعني اعمل كتب اسمها كتب دراسية، دي رقم واحد. رقم اثنين كتب تأسيسية. رقم ثلاثة كتب إضافية. النوع الأولاني يعني إيه كتب دراسية؟ يعني حاجة أنت بتدرسها. إذا كنت بتدرس حاجة شرعية، يعني نفترض مثلا أن أنت دخلت برنامج وليكن زي البناء المنهجي مثلا بتاع الشيخ أحمد السيد ربنا يحفظه، فقال لك والله إحنا في المرحلة دي هندرس الكتاب الفلاني، خلاص يبقى في أولوية دلوقتي أنك أنت تروح تشتري الكتاب ده عشان أنت هتدرسه وهتسمع الشرح بتاعه وهتستفيد ان شاء الله استفاده كبرى، هتتشجع لما تجيب الكتاب وهكذا. فده بنسميه قسم الكتب الدراسيه، فده بيبقى ليه اولويه انك انت تجيبه معاك خلاص عشان ما تحتارش يعني لو انت حابب تشتري كتب ومش عارف تعمل ايه، او لو بتتابع مع شيخ مثلا او في حد بيدرس معاك كتاب معين قال لك والله احنا هنقرا من التفسير الفلاني، ماشي خلاص يعني تجيب الكتاب ده على اساس ان ده اسمه كتب دراسيه. طيب النوع الثاني الكتب التاسيسيه، يعني افترض انت اصلا مش مرتبط بحاجه يعني، او نفرض انك مرتبط بحاجه في القسم الاول لكن حابب ان انت برضو تاسس نفسك في حاجات تانية حاسس ان هي ناقصاك. فالكتب التاسيسيه دي يعني ايه؟ يعني كتب مهمه في كل فن من فنون المعرفه. انا طبعا هنا هتكلم عن يعني بشكل خاص عن القراءه الشرعيه، لان القراءه الاخرى في كل مجال فيكم اكيد كل واحد من حضراتكم يعني عارف مجاله اكتر مني، فهو هيبقى فاهم يعني يجيب ايه، اذا كان مثلا راجل بيدرس طب او هندسه او كمبيوتر او محاسبه او اي حاجه فخلاص دي حاجه بتاعته. لكن احنا هنا بنتكلم في المسألة ايه؟ يعني حابب تعرف حاجات أساسية من خلال اقرأ باسم ربك، ايه هي القراءة فعلا اللي هي باسم ربك اللي ممكن توصلنا في النهاية الى نتيجة كلا لا تطعه واسجد واقترب، فازاي نربي نفسنا على هذه القراءة. فلذلك انا بقول القسم الثاني اللي هو الكتب التأسيسية محتاج تأسس نفسك كمسلم عادي. انا هنا طبعا عايز انبه ان مفيش حاجة اسمها يعني قائمة ترشيحات دي بتنفع لكل الناس، اكيد لا، لان ده برضو من اخطاء احيان السوشيال ميديا اللي هو والله في واحد قايل يا جماعه دي قائمه ترشيحات فيلا بينا كلنا ننزل نجيب الكتاب ده. هو قد يكون كتاب مفيد وحلو بس مثلا مش مناسب للدرجه بتاعتك، ممكن يكون كتاب عايز حد متخصص شويه، فانت لما تيجي تفتحه وتقراه وتفاجئ ان هو صعب وفي لغه عاليه شويه محتاجه حد يعني يكون تعامل مع الكتب التراثيه قبل كده. فاحنا اذا لازم يكون الموضوع نسبي ونحدد، فنقول ان احنا عندنا مثلا حد مبتدئ لسه في القراءه ويعني مش متخصص قوي ولا حاجة، هو بس مسلم عادي عاوز يعرف أساسيات في دينه، وفي حد تاني بنسميه متوسط، وحد تالت اللي هو المتقدم أو المتخصص. أنا هنا يعني هكتفي بس بالإيه؟ بالمبتدئ. أما بعد كده الأعلى شوية فهو أكيد عارف إن شاء الله هيعمل إيه يعني، وبرضو أنا هديله إرشاد في النهاية لو هو حابب يعني إيه ياخد حاجة كمفتاح يعني. فالمبتدئ يا شباب اللي حابب يعمل يعني نوع بس من الثقافة البسيطة في حياته التي لا غنى عنها في هذا الزمن، لأن أنت تتعرض زي ما اتفقنا لكم مدخلات رهيب رغما عنك في هذه الدنيا، ده دلوقتي بقى شوف كم المدخلات اللي حواليك وكم الفتن وكم البيئة اللي حواليك اللي بتبث كل يوم يعني فتن سواء شهوات أو شبهات، فأنت غصب عنك لا محالة بقيت تتعرض للحاجات دي سواء في شغلك أو في دراستك أو في علاقاتك مع الآخرين. فبقيت محتاج تبني نفسك يعني يبقى في قاعدة تأسيسية سبحان الله تنطلق من خلالها إلى إيه؟ إلى عالم القراءة. فبالنسبة للشخص المبتدئ خلينا ندي كتاب في كل حاجة سريعاً، وإن شاء الله يعني بإذن الله هكتب القائمة دي في الرسائل يعني في التعليقات عشان إيه لو حد ما عرفش يعني ما تشغلش بالك إنك أنت تكتب، يعني إن شاء الله اللقاء مسجل ثم الحاجات كلها تبقى مكتوبة بإذن الله في التعليقات. طيب أول حاجة ودي أهم حاجة يا جماعة، تفسير القرآن الكريم لازم يكون عندك تفسير مختصر كده لكتاب الله سبحانه وتعالى بحيث إن أنت يعني تبقى فاهم ولو معنى إجمالي لكتاب الله سبحانه وتعالى. فيبقى عندك مثلا كتاب زي المختصر في تفسير القرآن الكريم. المختصر في تفسير القرآن الكريم كتاب هو مجرد مجلد واحد في التفسير، عبارة عن أصلا ورقة من المصحف وجنبها التفسير، لكنه تفسير متميز إنه بسيط وسهل وفي نفس الوقت إن شاء الله حاجة موثوقة ومعتمدة حققه لجنة من العلماء ومفيد جدا جدا جدا، في آخر كل صفحة بيذكر لك الفوائد وهكذا. طيب فدي أول حاجة، إذن المختصر في تفسير القرآن الكريم. تاني حاجة لو حبينا نحط كتب تشويقية تحفز على الاعتناء بالقرآن الكريم، يعني حاجة تشجعك كده أنك أنت تقبل على تدبر القرآن وتفيدك في هذا الموضوع، يعني عندك الطريق إلى القرآن للشيخ إبراهيم السكران. الطريق إلى القرآن للشيخ إبراهيم السكران. طيب رقم ثلاثة، عايز مثلا طبعا في كتب كثيرة لكن أنا بحاول أختصر يعني عشان يبقى الموضوع عملي، يعني انك لو حبيت تشتري يعني يبقى سهل انك تشتري، وطبعا الحاجات كلها برضو معظمها موجود بي دي اف الحمد لله، فما فيش حجه يعني ان الواحد يعني يتخلف عن القراءه. طيب يا جماعه اخيرا او يعني بعد كده احنا قلنا التفسير وقلنا الكتب التشويقيه، في عندك التجويد، يعني لو عايز حاجه في تجويد القران طبعا هو اكيد علم في الاخر بيحتاج ان حد يعني يتلقى عن شيخ أو كده، ولكن من باب يعني المعلومات تبقى موجودة قدامك في كتاب، في كتاب أحكام ترتيل القرآن ميسرة لعباد الرحمن ده للشيخ مصطفى الجندي، برضو كتاب سهل وجميل. في طبعا أكبر منه شوية تجويد المصور للشيخ أيمن رشد السويد، جميل جدا. بعد كده عندك في الحديث الشريف في عندك كتاب التحفة السنية أو التحفة السنية في شرح الأربعين النووية للشيخ خالد الجهني، كتاب جميل في شرح الأربعين النووية، يعني الحديث بشرحه بطريقة مبسطة وسهلة. وممكن أعلى منه شوية كتاب المنهاج من ميراث النبوة للشيخ أحمد السيد وتسمع الشرح الصوتي بتاعه. بعد كده العقيدة مثلا ممكن عندك محور الأسماء الحسنى، وده مفيد جدا ومهم جدا الواحد يعايش أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. فعندنا كتاب لأنك الله، كتاب لأنك الله، فده عبارة عن جزئين، في جزء الأول وجزء الثاني بتاع الشيخ علي جابر، فمفيد جدا جدا. المحور الآخر في العقيدة هو البناء العقدي للشيخ أحمد السيد، ده عظيم جدا في غرس أركان الإيمان في قلب كل مسلم، البناء العقدي للشيخ أحمد السيد. بعد كده لو حبينا السيرة كتاب ظريف جدا اسمه مختصر السيرة النبوية للشيخ محمد الصوياني، وده كتاب مكتوب على شكل الرواية، يعني الناس اللي بتحب الروايات هتتبسط جدا في إن هي يعني كتاب مشوق وجميل، مختصر السيرة النبوية للشيخ محمد الصوياني، هتلاقيه في العبيكان، دار العبيكان. إن شاء الله في التعليق اللي أنا هكتبه بإذن الله تعالى هكون حاطط فيه الأماكن يعني غالبا بتاعت معرض الكتاب لو حد عايز يلحق، يعني إن فاضل أسبوع واحد. بعد كده عندنا حاجة اسمها الشمائل يا جماعة. يعني إيه الشمائل؟ اللي هي أنت عايز تعرف أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، عايز تعرف مثلا كان بيحب يأكل إيه، طب شكله كان عامل إزاي صلى الله عليه وسلم وهكذا. ففي حاجة اسمها الشمائل النبوية، في كتاب رائع جدا اسمه شرح الشمائل المحمدية للشيخ محمد صالح، ده موجود برضو نشر مكتبة زاد محمد صالح المنجد. عندنا برضو القصص بقى والسير، الصحابة مثلا صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا، وعمل برضو صور من حياة الصحابيات هو نفس المؤلف. عندنا كتاب اسمه أعلام السلف للشيخ أحمد فريد، ده جايب بقى التابعين والعلماء مثلا الإمام النووي الإمام تيمية قصة حياتهم، جميل جدا. عندنا برضو كتاب قصص أو قصص القرآن للشيخ محمود المصري لو عايز القصص اللي وردت في القرآن. عندنا كذلك تهذيب قصص الأنبياء للإمام ابن كثير. طبعا هو قصص الأنبياء للإمام ابن كثير كتاب كبير شوية، فده اسمه تهذيب، يعني هو هذب الكتاب واختصره بطريقة لطيفة لو حد عايز يقرأ حاجة في قصص الأنبياء، وده هتلاقيه في مركز تبصير، شيخ اسمه محمد عبد الفتاح إسماعيل. طبعا في حاجة بقى مهمة جدا اسمها تزكية النفس. عندنا كتب جميلة جدا زي رقائق القرآن للشيخ إبراهيم السكران، وعندنا كتاب اسمه معاني الأذكار، وده مفيد جدا، يعني بيدي لك الأذكار اللي أنت بتقولها، أذكار الصباح أذكار المساء، أنت محتاج تعايش معاني هذه الأذكار. معاني الأذكار للشيخ محمد صالح المنجد، هتلاقيه برضو نشر مجموعة زاد، وظاهرة ضعف الإيمان برضو محمد صالح المنجد، كتاب كتيبات على فكرة يا جماعة دي بسيطة ويعني مش كبيرة قوي، جميلة جدا، ظاهرة ضعف الإيمان، بيناقش مسألة الإيمان إزاي نحافظ عليه وكده، وليه الإنسان بعد فترة ممكن إيمانه يضعف ويقع في الذنوب بسهولة، فإزاي نثبت بإذن الله. في عندك أعمال القلوب برضو للشيخ محمد صالح المنجد، وعندك برضو مفسدات القلوب للشيخ محمد صالح المنجد، وعندك البحر الرائق في الزهد والرقائق للشيخ أحمد فريد. أخيرا في حاجة اسمها كتب فكرية وثقافية، يعني حاجات بتبني عندك التفكير والتفاعل مع الواقع من خلال الشرع. كتب مثلا للشيخ أحمد السيد رائعة جدا، زي إلى الجيل الصاعد، إلى الجيل الصاعد للشيخ أحمد السيد، وكتاب التفكير الناقد برضو للشيخ أحمد السيد. وما شاء الله أنا شايف حد تقريبا بعت على الكومنتات، جزاك الله كل خير والله، يعني بعت كتاب الكتب بيبعتها بي دي اف حلو، يا ريت والله لما نكتب مثلا في التعليقات الكتب، يا ريت لو نعرف حد يرفعها بي دي اف عشان يسهل على الناس يحفظوها مثلا في فايل معين او حاجه، واللي يقدر ينزل يشتري يعني يبقى طبعا حاجه حلوه جدا. طيب عندنا نكمل اخيرا، قلنا الكتب الفكريه، قائمه الكتب الفكريه الى الجيل الصاعد احمد السيد، التفكير الناقد، وده برضو مفيد انك انت ازاي تتعامل مع الحاجات اللي بتطرح عليك بشكل ناقدي شويه. مقاومه التفاهه، وده مهم جدا في زماننا خاصه، للشيخ احمد السيد، مقاومه التفاهه، يعني احنا يا جماعه للاسف بنعيش في عالم مليء بالتفاهه. كم الناس اللي بتتشهر وبتاخد اضواء وبتاخد بسبب ان هو بيعمل حاجه تافهه للاسف. فالموضوع ده ازاي يتحل؟ مقاومه التفاهه. كتاب ايضا مسلكيات للشيخ ابراهيم السكران، كتاب سلطه الثقافه الغالبه برضو للشيخ ابراهيم السكران. عندنا كتاب المجريات، ده تقيل شويه بس على الاقل اقرا الفصول الاولى اللي فيه، مفيد جدا، المجريات لابراهيم السكران. ميليشيا الالحاد للشيخ عبد الله العجيري، ميليشيا الالحاد يعني بيتكلم في ظاهره الالحاد الحديث اللي موجود في زماننا. يعني اخيرا مش عايز اتقل عليكم، فهنكتفي بهذه القائمه، بحيث انت عندك يعني في كل حاجه مجموعه من الكتب او كتاب او كتابين بتحاول انك انت، مش لازم يعني انت تقراهم مره واحده، يعني عادي انت اعمل لنفسك خطه ان شاء الله كل يوم تقرا صفحه صفحتين وامشي، هتلاقي نفسك والله بعد سنه بعد سنتين، يعني كتاب مثلا بدل ما فيسبوك بياخد منك وقت معين مثلا، يا اخي اقسمه مثلا، اقسم الوقت ده نصين، طيب خليه نص فيسبوك مثلا ونص قراءه، يعني هتيجي في الاول صعبه، لكن باذن الله انت بتقرا باسم ربك زي ما اتفقنا، فالله عز وجل ان شاء الله هيعينك. اخيرا طب لو واحد لا عاوز يتعمق ويدرس اكتر شويه، عايز خطه في العلوم الشرعيه مثلا، بيقول لك مثلا انا عايز بقى امشي في منهج مثلا واضح في طلب العلم في العقيده مثلا، اخد ايه في المستوى الاول ثم المستوى الثاني ثم المستوى الثالث، طيب مثلا في الفقه، طب مثلا عايز حاجه في اللغه العربيه، عايز مثلا نحو، عايز البلاغه، عايز يعني عايز علوم القران، عايز مصطلح الحديث مثلا، عايز خطه في كل علم. انا هحكيكم على كتاب جميل اسمه السبل المرضيه، السبل المرضيه في طلب العلوم الشرعيه للشيخ احمد سالم، السبل المرضيه في طلب العلوم الشرعيه للشيخ احمد سالم. الكتاب ده جميل وظريف، حاطط لك خطه في كل علم باسماء الكتب، وساعات بيرشح لك صوتيات معينه تسمعها او حاجات زي كده، فكتاب ظريف في الحته دي اللي هو عايز يعني ايه، لا عايز يعلى شويه في مساله طلب العلم. وطبعا انا انصح اللي حابب اصلا يطور نفسه في مساله طلب العلم، الحمد لله دلوقتي بقى في يعني برامج الكترونيه حلوه جدا، زي مثلا البناء المنهجي ما شاء الله، برنامج ظريف وبياخدك كده من البدايه بالاول ويبدا يطلع معاك خطوه بخطوه، حاجه زي كده برضو ظريفه انك تشترك فيها. كتاب السبل المرضيه زي ما قلنا ده بيرسم لك خطه حلوه في كل علم من العلوم. ثم اللي عاوز يشتبك مع الواقع ويكون يعني هو حابب يبقى داعيه الى الله ويصلح من فساد هذا الواقع الذي نحياه، وربنا يستخدمه في نصره هذا الدين ازاي يشتبك مع الواقع. طبعا هو محتاج يطور نفسه اولا في العلم، يعني يتعلم، وياريت ان هو يقرا كتاب زي السبل المرضيه ويستفيد منه. ثم عندنا بقى الكتاب اسمه بوصله المصلح للشيخ احمد السيد، بوصله او بوصله المصلح للشيخ احمد السيد. يعني لو انت عايز تصلح في هذا الزمن، ايه الحاجات اللي تركز عليها، ايه الحاجات اللي تدعو الناس اليها. فالكتاب ده مفيد جدا في المساله دي. فالكتابين دول السبل المرضيه وبوصله المصلح او بوصله المصلح للشيخ احمد السيد. طبعا السبل المرضيه احمد سالم، بوصله المصلح احمد السيد. الكتابين دول بيساعدوك في انك انت تطور نفسك في طلب العلم، وكذلك في الدعوه، وان ربنا يستخدمنا باذن الله في نصره هذا الدين اللي هو الاصلاح في هذا الواقع. طيب دي كلها يعني مجموعه، مش عايز اطول، يعني نكتفي بهذه القائمه، والا في قوائم كثيره جدا، بس يعني احنا عايزين نكون عمليين، فاحنا حطينا كتاب او كتابين في كل حاجه. وزي ما اتفقنا يعني استعن بالله واحتسب انت مع كل درس مثلا بتسمعه لشيخ معين في شرح كتاب معين، او درس زي اللي احنا اجتمعنا فيه النهارده ده نتكلم ونتناقش حول موضوع معين، او حتى كتاب انت بتقرا فيه سواء قراته من الكتاب او قراته من البي دي اف حتى موبايل او تابلت. احتسب يا اخي مع كل صفحه، مع كل لحظة بتقضيها في هذا الوقت، والله أنت بترتفع درجات فوق الدرجات، وتغفر لك ذنوب وغدرات وفجرات. أنت بتتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، دي عبادة. فقال بعض السلف: طلب العلم صلاة القلب، طلب العلم هو صلاة القلب. ده من أعظم المدخلات، لو حبينا نختم الدرس ونربط بقى أول الدرس بآخره، من أعظم المدخلات اللي أنت بتبنيها في نفسك، أنك أنت عمال تدخل هذه العلوم وهذه المعارف الشريفة في قلبك وابتدى تتفاعل معها، فان شاء الله يخرج منتج كويس. وكمان استعن بالله وادعي ربنا، لان ربنا عز وجل هو اللي بيهدي، هو اللي بينور. استعن وخليها اقرا باسم ربك، لو خليتها اقرا باسم ربك انك انت تخلص نيه لله، ما تبقاش عشان خاطر الناس تتكلم عليا او لا، انا عايزها عشان ربنا. في الاخر هتصل الى النتيجه بتاعت كلا لا تطعه واسجد واقترب، هتثبت امام الفتن وامام الشهوات وامام كل حاجه، وفي النهايه باذن الله ستسجد إلى الله عز وجل وتقترب من الله سبحانه وتعالى درجات فوق الدرجات. خلي معك صحبة كويسة، لو بدل ما تقرأ لوحدك، طب هات واحد معك، هات واحد صاحبك أنت بتحبه، وياريت يبقوا 2-3-4، اعملوا مجموعة صغيرة وانزلوا اشتروا الكتب دي مثلا مع بعض وتدرسوها مع بعض، شجعوا بعض، ناقشوا بعض، هكذا. يعني حاول تفكر أنت في مشاريع تشجعك وتشجع زمايلك، إن شاء الله لو واحد بس معك، لو مش لاقي يعني ناس كتيرة، إما لقيتش خالص فكفى بالله صاحبا سبحانه وتعالى، لكن احنا بنسعى من باب الاسباب. طيب يا شباب، فدي هي القائمه النهائيه يعني، وان شاء الله نكتبها باذن الله عشان لو حد ما لحقش يسمعها كويس او حاجه، او كده كده الدرس باذن الله يتسجل، لكن هنكتبها برضه عشان تبقى واضحه لو انت حبيت تاخدها معاك في معرض الكتاب او حاجه. والحقوا طبعا، لان معرض الكتاب هيقفل الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الثلاثاء اعتقد، فدي فرصه برضه ان انت تشتري الكتب دي، او هتلاقيها ان شاء الله في مكتبات متوفره بعد كده، وفي نفس الوقت زي ما قلنا موجودة بي دي اف وهكذا يعني ان شاء الله. طيب احنا قلنا انواع الكتب اللي انت بتحرص عليها، اولا كتب تأسيسية اتفقنا، ثم الكتب قصدي معلش اولا قلنا الكتب الدراسية لو انت بتدرس في برنامج معين او حاجة، ثانيا الكتب التأسيسية اللي احنا ادينا قائمة تناسب المبتدئ في القراءة، ثم اخيرا كتب اضافية. يعني ايه كتب اضافية؟ يعني انت حابب مثلا، مش عايزين نحرم حاجة، يعني ايه، افترض انت بتحب تقرأ رواية معينة، الحمد لله دين ربنا سبحانه وتعالى واسع وفيه فسحة لا نحجر واسعا، طالما حاجة ما فيهاش إشكالات شرعية أو حاجة خلاص. يعني أنت مش بنقول لك لازم تقرأ في الدين بس، أكيد لا، حابب تقرأ في مجال معين مفيد بإذن الله، تحتسب بس النية أن أنت حتى لو يعني تفيد المسلمين إزاي في هذا المجال، فعادي تقرأ حاجة في الكمبيوتر، تقرأ دي كلها اسمها كتب إضافية، فيش مشاكل، ما نقدرش نحن نحرم حاجة طبعا ربنا حللها، لكن قصدي ما ينفعش تخلي كل المدخلات اللي بتخش لك من النوع الثالث. يعني ما ينفعش كل كتبك وكل قراءاتك وكل صوتيات اللي انت بتسمعها تكون مجرد روايات او حاجات مثلا ثقافيه عامه، وانت مش بتبني نفسك بالكتب التاسيسيه دي. لا، خلي معاك الكتب التاسيسيه دي اساسيه، عشان انت غصب عنك بتتعرض في هذا الواقع الى مدخلات كثيره، منها الصح ومنها الغلط، فازاي هتميز وازاي هتثبت ان ما كانش معاك هذا التاسيس. فنستعين بالله سبحانه وتعالى، وأسف جدا أن أنا طولت على حضراتكم النهاردة، وجزاكم الله كل خير. وما ننساش يا جماعة الدعاء لأهلنا هناك في غزة، ونحتسب في هذه القراءات اللي احنا تكلمنا عنها النهاردة، والبرامج العلمية اللي انت ممكن تشارك فيها، أو الكتب اللي انت ممكن تقراها، وكل الحاجات دي احتسب بإذن الله تعالى إن أنت بتساهم ولو بشكل غير مباشر في نصرة إخوانك هناك. أنت لما هتربي نفسك وهتربي أطفالك بإذن الله، وأم تكون صالحة فتكون زوجة صالحة، والراجل يكون زوج صالح، والأولاد يكونوا صالحين، كل ده بإذن الله تعالى ينشئ بإذن الله جيل عنده مدخلات صحيحة ومعالجات صحيحة. ففي النهاية تكون النتيجة أنه يسجد ويقترب، ما يبقاش الإنسان الذي يطغى أن رآه استغنى، ويبقى متشبع بالثقافات الغربية اللي احنا كلنا شفنا قد إيه هي شعارات كذابة، ولا في حرية ولا في حقوق إنسان، ولا في حاجة اسمها نصرة الضعفاء، ولا في حاجة اسمها نصرة حقوق النساء ونصرة حقوق الأطفال، وكلام كله احنا عرفنا واكتشفنا وشفنا بأعيننا كم هو كاذب وكم هو خادع وكم هو زائف. فمحتاجين نرجع مرة أخرى بإذن الله تعالى، ثبتنا الله وإياكم وثبت إخواننا هناك، اللهم انصر إخواننا، اللهم أهلك عدوهم وعدونا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله كل خير، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في رسالة أخرى. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.